إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه. خلق الإله بك الجمال فأبدع، واختصك الرحمن شأنا أرفع، وسموت بالأكوان ذكرا عاطرا، وكساك من حلل الجمال وأودع. حلت عليك صلاة ربي كلما رفعت أكف للإله تضرعا، فعليك من صلوات ربي هاطلا عد الحصى مترادفا متتابعا. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلمو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وأتهيب كثيرا في هذه الخطبة قولي أما بعد، لأنه في هذه الخطبة سأجنح إلى الشق الآخر من الخطاب الديني الذي نحتاجه. ليس كل الخطاب الديني فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بعض القسوة مطلوبة، كما أن الكثير من اللين مطلوب، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. أحيانا نضرب أبناءنا وفلذات أكبادنا، وإن وقع هذا الضرب ليقع على غلاف قلوبنا قبل أن يقع على أجسادهم، لكن كما قالت صفية قديما: من خالني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. قسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. أيها الإخوة المباركون، بعض اللوم مطلوب، وبعض المراجعات للنفس مطلوبة، فبالملامة يحصل الإنسان أحيانا طريق السلامة. ولأمر ما أقسم العظيم بالنفس العظيمة حين قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. بعض خطابنا لا بد أن يكون فيه من قسوة المحب المشفق الذي يرد الإنسان إلى جادة الصواب ويقيمه على الطريق المستقيم. إذا سألت السؤال العظيم الكبير الذي لأجله خلق الله الخلق وأبدعه وأوجده وجعل وأقام الميزان وبعث الأنبياء وأنزل الكتب، فقلت: لأجل لأي شيء خلقنا الله تعالى؟ فسينبري للجواب على هذا السؤال أصغر الموجودين أقلهم سنا وفهما، فيقول: أوجدنا الله لعبادته، وخلقنا الله لطاعته. هذه الإجابة المتبادرة، هل هي إجابة حقيقية في ميدان العمل أيها الإخوة؟ هل نقول بألسنتنا ما تقوله جوارحنا بالأفعال، أم أن أفعال كثير منا تكذب ما تقول الألسنة؟ وكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. خلقنا الله لمهمة كبيرة جد كبيرة، ولحكمة خطيرة جد خطيرة، فرت عن تحملها العوالم الكبار التي لسنا في مقابلها إلا ذرة في تلك المجرة. فرت من أجل تحمل هذه الأمانة السماوات على امتدادها، والجبال على استقامتها، والأراضين على انبساطها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لجهلي وظلمي أنا وإياك حملنا هذه الأمانة، وحملان هذه الأمانة يعني بالضرورة أن يبقى الإنسان متيقظا في طريق محفوف بالأشواك مليء بالمخاطر. هذا الطريق طويل الجادة عقبته كأداء، لأجل هذا الطريق حبس يوسف عليه السلام، وسجن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرج لوط وإبراهيم، وقتل يحيى بن زكريا، وحصل في هذا الطريق ما حصل. حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. وإذا علم هذا فلا بد أن يستقر في الأذهان أن النعيم لا يتأتى بالنعيم، وأن الدعة لا تحصل بالدعة، وأن الراحة لا تشترى بالراحة. ولما تقلد النبي الأعظم هذا الأمر العظيم قال عليه الصلاة والسلام: وبثها في الكون قبل أن ينفثها في روع خديجة، قال: مضى عهد النوم يا خديجة. إنه الطريق الذي شعاره ودثاره: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه المقدمة تحملنا على الكثير من العمل والأكثر من الأمل، لأن الغايات الكبرى، غاية الغايات تحصيل الجنة، لا يدرك بالعمل وحده، وإنما بالعمل والأمل. إذا علم ذلك فالسؤال المطروح: متى يصلي من لا يعرف من الصلاة إلا شهود الجمعة؟ متى تضع الحجاب تلك التي تسوف وتؤجل وترخي وتنسئ؟ إنما النسيء زيادة في الكفر. متى يتوب من يتلبس بالجريرة ويعاقر الكبيرة وهو يسوف؟ أتوب عند بلوغ العشرين، أتوب إذا تزوجت، أتوب إذا أنجب لي الولد، أقلع عن التدخين إذا بلغت الأربعين، أقلع عن المعاصي بعد الحج. متى يحج من تمر عليه السنة تلو السنة وهو يؤخر ويسوف؟ ضرب في طول البلاد وعرضها، لم يسمع بمعلم سياحي هنا وهناك إلا وذهب إليه يصور وينقل للمتابعين، فإذا ما أذن مؤذن الحج سوف بحجة الحر تارة وبحجة الزحام أخرى، بلغ الأربعين وجاوزها إلى العقد الخامس من العمر ولا يزال يسوف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعجلوا بالحج والعمرة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. كفانا تبريرا، كفانا تبريرا ونحن أعلم بما في نفوسنا. وقد أقام الله علينا خصيما من أنفسنا، في داخل كل واحد منا نفس تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، باستطاعتك أن ترفع هذا الصوت أنت أو أن تخفضه، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كفانا تبريرا، وفئام منا يتعاطون الربا، أشنع جريمة وأكبر كبيرة، تلك الكبيرة التي لا أعرف في كتاب الله تهديدا ووعيدا قط كان أشد من الوعيد المترتب عليها، حين قال الله تعالى فيما تجثو لقراءته الركب وتخر القوى وتشيب المفارق، قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ورضي الله عن الحبر بن عباس حين قال: من أكل الربا أو آكله فليتخذ إن شاء سيفا من خشب أو سيفا من حديد، فإنما يحارب الله أو فإنما يبارز الله. كفانا تبريرا ونحن نأكل الربا أو نؤكله أو نشهد عليه أو نقننه أو نشرعه أو نمرره أو نبرره تحت ضغط الحاجة، مرة الحاجة الحياتية اليومية، وبعضهم بدعوى أنه أصبح ضرورة اقتصادية وأنه لم فكاك للعالم منه، وبعضهم يقتني سيارة أو دارا بقرض ربوي ظنا منه أن ذلك واقع تحت الحاجة، وأن الحاجة تبرر الوقوع في الكبيرة. قديما كانت الحرة تقول: تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، أفيموت الإنسان وهو يأكل ويعب من هذا النار؟ كبيرة وأي كبيرة، لا يكاد يتخلص منها أحد إن لم تكن مؤكلا للربا أو آكلا له، فينبغي أن تنكره وأن يتمعر وجهك لله تعالى وأن تنكر على آكليه. فإن الله تعالى حين أمر جبريل أن يعذب القرية الفلانية قال جبريل: يا رب إن فيهم عبدك فلان ليس فيهم. قال: فبه فابدأ، إنه لم يتمعر وجهه لي. كفانا تبريرا لأكل الحرام والعب منه بالطرق الواضحة والطرق الملتوية. ألا تتذكرون أبا بكر حين جاء غلام من غلمانه فأطعمه تمرا؟ أكل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جاهلا، ثم قال الغلام لأبي بكر: أتدري من أين هذا؟ قال: لا. قال: كهانة كنت تكهنتها في الجاهلية وأنا جاهل بالكهانة، فأتاني الرجل فأعطاني هذا التمر، فما كان من أبي بكر الذي يجد ألف تبرير صحيح وتبرير أنه أكله جاهلا، والجهالة تسقط التبعة. لكن أبا بكر أسرع إلى أصبعه فأدخله في جوفه، ثم قاء ما كان في أمعائه وقال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وهذا عمر حين تقلد الخلافة عف عن الحرام، بل عف حتى عن الحلال، وظهر ذلك في أديم جسده وظهر في أسرته وأولاده. لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها. كان الحسن بن علي غلاما صغيرا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتدت يده إلى تمر في فراش النبي عليه الصلاة والسلام فأكله وهو دون سن التكليف. لكن المربي الأعظم يرسل الرسائل له ولمن خلفه، ويربي هذه النسمة الصغيرة على التورع وتطلب الحلال وعدم التبرير للنفس في الوقوع في الحرام. لما أكل التمرة قال: كخ كخ، والحديث في الصحيح: وما يدريك لعلها من تمر الصدقة. ألم تعلم أننا لا نأكل من تمر الصدقة؟ أيها الإخوة، كفانا تبريرا للإخفاق في الجانب الأخلاقي. أسر تهدم وبيوتات تتصدع، وأرقام الطلاق في خليجنا باتت مخيفة، جد مخيفة. كل ذلك سببه الانحدار الأخلاقي الذي نعيش فيه. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ليست قضية السلوك والأخلاق في ديننا منفصلة عن قضية الاعتقاد، إن قضايا الاعتقاد الكبرى تربي فينا حسن السلوك. من يؤمن بأن الله بر رحيم كريم لابد أن تنعكس هذه المعاني والصفات في أخلاقه وخلاله. من يؤمن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكمالاته فلا بد أن يتأسى به عليه الصلاة والسلام: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الأخلاق ليست شيئا زائدا عن أصل الدين، بل هي من أعظم عرى الدين. وهل يبلغ الإنسان يوم القيامة المراتب السامقة العالية الرفيعة إلا بحسن الخلق؟ إن المؤمن ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وفي جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إخفاق في التعامل مع الزوجات، إخفاق في التعامل مع المكفولين والأجراء، إخفاق في جوانب الحياء، لا سيما مع هذا الانفتاح الكبير الذي يعيشه الناس، الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي. أين الحياء؟ أين المربون مما نراه اليوم على صفحات تويتر أو سناب شات أو نراه على انستغرام؟ الحياء خلة عظيمة، إذا ذهبت ذهب كل شيء. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. وإذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وثمة تسونامي يأتينا من الغرب، أخشى ما أخشى على أبناء الجيل من هذا التسونامي، بعد أن اجترفنا تسونامي الإلحاد في العقائد فأثر ببعض شبيبتنا، اليوم يأتينا تسونامي اسمه تأنيث الرجال ورجلة النساء. والرافعي يقول: وما عجبي أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. كفانا تبريرا للجهل الذي يعيشه بعضنا، وحين أتحدث عن الجهل فإنما أتحدث عن ما يجب العلم به، الجهل بما يجب العلم به. نقرأ الروايات والقصص والتغريدات وصفحات الفيسبوك ونقضي ساعات طوالة، إننا نقضي على مقاعد الدراسة كحد أدنى إلى الجامعة 16 سنة، وبعضنا يقضي 20، وبعضنا تمضي عليه 3 عقود. لكن إذا سألته في شروط الصلاة ونواقض الوضوء وفي شروط لا إله إلا الله 7 لا يكاد يعرفها. مخجلة تلك الأرقام التي حين نكاشف فيها أنفسنا نشعر بالخجل والاضمحلال والضمور. في قاعة دراسية كبرى فيها ما يزيد على 500 نسمة من الجامعيين، يسألهم دكتور الجامعة: من هم 10 المبشرون؟ أذكى وأنبه طالب فيهم استطاع أن يعدد 4 من هؤلاء 10. الجهل بهؤلاء جهل مطبق، لأن الأمة ما لم تعرف أعلامها لم تعرف معالم طريقها. هناك إخفاق في جانب العلم الشرعي مع توفر وسائل المعرفة التي لم يعد لأحد عذرا ولا مبررا في أن لا يعرف من شؤون دينه ما يستقيم به دينه. لا ينبغي للمسلم أن ينزل إلى سوق البيع والشراء وهو لا يعرف ما لله تعالى في ماله من الزكاة ومن الربا والنجش والغرر وأمور البيوع المهمة. لا ينبغي للطبيب أن يمارس مهنته وهو لا يعرف أخلاقيات هذه المهنة من الجانب الشرعي. لا ينبغي للمعلم، للمدرس، للإمام، للخطيب، للواعظ أن يرتقي هذا المنبر دون أن يعرف أساسياته. لا ينبغي للمرأة أن تبلغ سن الرشد وأن يجري عليها ما يجري على النساء من الدماء الطبيعية وهي لا تعرف الحيض ولا الاستحاضة ولا ما يجري عليها من الدماء الطبيعية. لا ينبغي أن نرسل لبناتنا لبيوت أزواجهن وهن لا يعرفن ما يجب عليهن من الأمور الشرعية. هناك جهل مطبق في أمور الشريعة وعلم مستفيض في أمور لن يسألنا الله تعالى عنها في القبر، لن يسألنا الله تعالى عنها يوم القيامة. عيب ونقص فادح في حق خريج الجامعة ما لم يحقق التوفل، ما لم يعرف لغة أو لغتين. وفرضت اليوم في بعض مدارسنا اللغة الفرنسية جنبا إلى جنب مع اللغة العربية، مع أن أبناءنا يشتكون ضعفا في اللغة العربية. نعرف فضول العلم، نعرف من فضول الجغرافيا والمشاهير الكثير، لكن هل نعرف عن ربنا جل وعلا، عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي أن نعرفه؟ لقد نقل لنا الأصحاب كل شيء، ما تركوا سانحة ولا شاردة ولا واردة من أيام النبي وسننه وآثاره، بل حتى عدد الشعرات البيض في لحيته، منامه وقيامه، قعوده، طعامه وشرابه، وحله وترحاله، وخيوله وعبيده، وسيوفه وجواريه ونساؤه. كل هذه المعلومات نثرها لنا الأولون ودبجتها يراع الأئمة المجددين، وبقي أبناؤنا في ركن قصي عن هذه المعرفة. كفانا تبريرا وحدنا يقضي ساعات طوال. الأرقام مخجلة أيها الإخوة. متوسط معدل القراءة عند الفرد العربي 6 دقائق بمعدل ربع صفحة في العام، بينما الأمريكي بمفرده يقرأ أضعاف أضعاف أضعاف هذا العدد. ولن أتحدث عن الأمريكي، سأتحدث عن الدولة العدو في المنطقة. 25% من الإسرائيليين يقرؤون يوميا، غالبهم من الشباب من سن 18 سنة إلى 24. هؤلاء متوسط ما يقتنون من الكتب في العام 5 كتب، أما نحن فمتوسط ساعات الجلوس على التلفاز 6 ساعات، وأمام مواقع التواصل الاجتماعي 2.5 ساعات. أرقام مخجلة ومخيبة للآمال، ولذلك مخرجات هذه الأرقام ستكون أشد خجلا. بحسب اليونسكو عدد براءات الاختراع لإسرائيل فقط عام 2008 1166 براءة اختراع. أما العرب فمنذ أن خلقهم الله إلى يوم الناس هذا فعدد البراءات التي سجلوا 836 اختراعا. ألا يحق لنا أن ندس وجوهنا؟ أيها الإخوة، نستطيع أن نبرر بكثير من المبررات، ونستطيع أن نأتي بالحجج الواهيات، لكنها تبقى حججا واهية أمام أنفسنا قبل أن تكون مقنعة لغيرنا. والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. أيها الإخوة، من المهام الملقاة على عواتقنا أيضا أننا لا ننوء بحمل أنفسنا فقط، وإنما تتعدى مسؤوليتنا إلى الغير، كما كنا خير أمة أخرجت للناس، وكما كنا أو يفترض أن نكون مصابيح مشعة تشع لمن حولها نورا وسناء وحبورا وسرورا، فينبغي كذلك أن تمتد دائرة المسؤولية عندنا لتشمل المسؤولية الاجتماعية في الدائرة الأقرب أولا، ثم الدائرة الأوسع آخرا. إنه لا ينبغي أن نبرر لأنفسنا أن مسؤولية الجوع هنا وهناك لا تقع على عاتقنا، إن كل واحد منا يحمل كفلا من هذه المسؤولية. والنبي عليه الصلاة والسلام حين رب الأصحاب قال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر عنده، ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال عنده. عدد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما جعل الأصحاب يقولون: حتى ظننا أنه ليس لأحدنا حق في فضل عنده. وأعني بالمسؤولية الاجتماعية أنه ليس من الإيمان أن تبيت بطنانا وجارك جائع، وإذا كان جارك قد امتلأت بطنه فانظر إلى الجار البعيد قليلا في بلاد الإسلام. كان النابهون من المسلمين قديما لا ينوء الواحد بحمل أسرته فقط، وإنما يكفل أسرتين أو ثلاثة. لأجل ذلك بارك الله في الأموال وبارك الله في الأقوات. وقلت لكم غير ما مرة أن زين العابدين حين توفي وجدوا على ظهره أثر الحبل الذي كان يحمل عليه الخبز يطوف بالليل على فقراء المدينة يطعمهم. لما مات وكان الناس يبخلونه يتهمونه بالبخل، افتقده أهل 70 بيتا في المدينة، كان يلقي إليهم ببياض حسنته في سواد الليل المظلم. كفانا تبريرا ونحن نعب في الكماليات وكماليات الكماليات، ونجد من حولنا من يدخل السجن أحيانا في مبالغ زهيدة ينفقها الواحد منا في سفرة استجمام أو غيره. هؤلاء منوطة مسؤوليتهم بأعناقنا مثل سائر المسؤوليات. ربما أكون أغلظت قليلا في هذه الخطبة، ربما أكون اتخذت جانب الشدة في هذه الخطبة، لكنني أعيد ما كنت قد بدأت به: قسى ليزدجر ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه. وكما قال الإمام ابن القيم: وربما صحت الأجساد بالعلل. من التبريرات التي تخصنا في مسجدنا هذا أن منتصف المسجد يبقى فارغا إلى صعود الخطيب، ثم إذا تأخر الخطيب في الصعود إلى المنبر واجهه 1000 صوت وصوت. لماذا التأخير؟ يعدون عليك الدقائق وينسون الساعات التي يهدرونها. خطيب الجمعة يبذل في انتقاء الموضوع جهدا ليس باليسير، ثم يبذل في تحضيره جهدا ليس باليسير. هذا التحضير وهذا الإلقاء قطعا ليس معدا لأعمدة المسجد وجدرانه، وإنما للمستمعين الذين يأتون مبكرين. وحثت الشريعة قديما على التبكير، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للقادم في الساعة الأولى بدنة، والساعة الثانية كبش، والساعة حتى ينتهي الحال إلى بيضة. أكثر من نصف المسجد لا يحصل حتى البيضة. أعيد المثال المبتذل الذي كررناه كثيرا، لو كان القيم على المسجد يوزع على المبادرين سيارات أو بيوت إسكان، أكان الحال نفس الحال؟ لماذا نجعل هذه السيارات وبيوت الإسكان وهذه الجوائز أحب إلينا من جنة عرضها السماوات والأرض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. آمل أن أصعد المنبر في الجمعة القادمة فأجد المسجد مكتظا من أول الخطبة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، جل ثناؤك وعظم سلطانك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا نحصي ثناء عليك. اللهم بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك اغفر لنا الزلات، وتحمل عنا التبعات، وقنا الآفات والهلكات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا يا ربنا وإلهنا ومولانا. اللهم أشركنا في أجر الحجيج، اللهم اجعل لنا مثل أجرهم، اللهم اجعل لنا مثل أوفر الحجيج حظا من الأجر. اللهم إنا نسألك أن تبلغهم ديارهم آمنين سالمين مطمئنين، وقد رددتهم بالأجر الموفور والذنب المغفور والتجارة التي لن تبور. اللهم إنا نسألك من كل خير وبر، ونعوذ بك من كل شر وإثم. اللهم أنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام. اللهم إنا نسألك من كل خير وبر، ونعوذ بك من كل شر وإثم. إلهنا يا رجاءنا ومولانا، أمن بلاد الحرمين. اللهم أمن بيضة المسلمين وقبلتهم. اللهم قي واحفظ وأمن بلاد الحرمين، وقي واحفظ وأمن مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أخمد نار الفتنة في اليمن، اللهم أخمد نار الفتنة في ليبيا وفي الجزائر وفي الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كشمير، وكل المسلمين المستضعفين الإيغور، وكل المسلمين المستضعفين الروهينجا يا رب، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن. اللهم وفق مليكنا بتوفيقك، خذ بناصيته للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.